أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. اللهم نعوذ بك من مقالة الضلالة، ونسألك مقالة الحق والصواب، ونعوذ بك من الرياء والسمعة، ونسألك الإخلاص كله في العمل كله، آمين. الدرس الفائت بعد أن نعلم أن هذا اليوم 13 من شوال، وهذا الدرس 25 بعد 100 من دروس سورة البقرة، كنا نتكلم في الآية 38 من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قولي أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول الله المجيد قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ووصلنا عند الخوف وأضراب الخوف من الفزع والرعب والفرق والرهب، وتكلمنا في هذا، تكلمنا في الرعب، وتكلمنا في الخوف، وتكلمنا في الخشية. ولكن لعلي كنت في الدرس الفائت أن من بينها كلها الحكيم العليم أمرنا بثلاث منها: الخشية والخوف والرهب أو الرهب والرهب بالقراءات الصحيحة كلها. يعني ما في القرآن أن الله قال أشفقوا مني، ما قال في القرآن افزعوا مني، ما في القرآن مثلا اهلعوا مني، افرقوا مني، ما في. وعليكم السلام يا أخي. إنما فيه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم حظنا أن نخشاهم، الذين يخشون ربهم بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، فلا تخشوهم واخشوني. وثم وجدنا وسنأتي عليها أنه بدأ هذا كله بالرهب، قال فإياي فارهبون. يعني أول هذه في القرآن بترتيب المصحف أنه أمرنا أن نرهبه، وسنأتي على الفرق، وهذا مهم، الفرق بين أن تخشى الله وبين أن تخاف الله وبين أن ترهب الله، هذا مهم جدا، لأنه أمرك أن ترهبه. فإذا أنت تخشى وتخافه ثم ظننت أنك أديت ما عليك ولما ترهبه بعد أخطأ. فالخشية لا تسد مسد الرهبة، واضح؟ فهو يعلم بما أمر، فالأصل بالعبد أن يتدبر وأن يتتبع كلمات ربه المجيد، هذا إذا أراد النجاة والدار الآخرة. إذا كان زاهدا بهذا فليفعل ما يشاء. في الدرس الفائت وعليكم السلام كنا عند قوله أو وقفنا على الإشفاق والفرق، وقلنا الفرق ورد مرة واحدة في سورة التوبة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هلا فبالتالي ماذا يعني يفرقون؟ لو جئت ترى بال يعني الشرح العربي سيكتبون بجانبها يخافون. طب ما الفرق؟ لما كتبوا يخشون يفزعون؟ ما هذه جرت عادة، إنما الفرق، وهذه يعني بيناها لكم. إذا أردت أن تعلم معنى كلمة انظر بحروفها، يعني الفرق من فارقة، وهذه تشبه المفارقة، فارق يفارق فرقا، ما كله على فارق. فواضح أن هذا الفرق خوف يفارق فيه صاحبه محله، يعني قد أخاف وأنا ثابت محلي، وأخشى وأنا محلي، وأشفق وأنا محلي، ولكن لا أفرق وأنا محلي. الفرق لا يكون فرقا إلا إذا ولى صاحبه، بدليل أن الله قال ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا في القراءتين لولوا إليه وهم يجمحون. هذا كله جاء بعد فرق، واضح أخوان؟ ثم الحروف وتوالي الحروف يعينك على هذا. فارقة شيخ إخوان، الإشفاق متى يكون إشفاقا؟ بين الخشية والإشفاق، يعني في خشية وفي إشفاق. ليه أنا قلت الخشية والإشفاق؟ أن الله قال عن الملائكة مثلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هي خشية وهي إشفاق. سبق أن بينا أن الخشية محلها علم الرجل وفؤاد الرجل، وسبق أن بينا أن الفؤاد غير القلب، هذا فصلنا فيه. ولكن لما جمعنا بين الخشية والعلم درس الفائت، جمعنا أنها لا تكون خشية إلا بعد علم، ولا تخشى ما لا تعلم، بدليل أن الحكيم قال إنما يخشى العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفصلنا في هذا. واضح أخوانا؟ فلما حصر الله الخشية بحقها حصرها في من؟ بالعلم. فواضح أنك لن تخشى حتى تعلم، ولا تخشى ما لا تعلم. واضح أخوانا؟ فالملائكة لما قال عنهم تبارك اسمه وهم من خشيته، هذا اقتضاء لازم أن الملائكة أعلم بربهم منا. ولعلي وقفت على آية، ولعله من العجلة أن أتكلم فيها، ولكن إذا تكلمت أنا تكلمت بظاهر ما علمت، يعني لما أبحث، بالتالي لا عيب علي، لأن أنا بقول لك، يعني أنا هذا ظاهر القول. أنا المؤمنين من الناس خير من الملائكة. ليه؟ لأنه في أحد الإخوة يعني هز رأسه، وأنا يعني أتقبل الهزة محبة، ولكن دعابة أكمل معك، إنه مرة سألني سائل أيهما خير، الملائكة أم الآدمون؟ والله أنا جلت بخاطري في الكتاب، يعني ففرقت بين خصوص الملائكة وخصوص الناس وعموم الملائكة وعموم الناس، فلا يفرق بين جبريل وبين فرعون، شايف؟ ولا فاضح، إنما بصير سؤال بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين جبريل وبين فرعون وإبليس مثلا أو الدجال. لا آسف، يعني بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين جبريل وبين أدنى الملائكة وأفسق الناس، ولا سبيل، يعني أدنى الملائكة خير من أفسق الناس لزاما، ولكن من خير ممن؟ جبريل أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا نتكلم في هذا، ولكن وقفت على آية أن المؤمنين خير من الملائكة، من عموم الملائكة. أي آية؟ أن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية، وفي قراءة البريئة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة، يعني الذين برأهم الله، الخالق البارئ المصور قال توبوا إلى بارئكم، وسنأتي على هذا الفرق بين الخلق والبرء. ولكن لما قال الملائكة من برئه تبارك اسم الله وكل خلقه برء، وإنما هو على تفاوت في الدلالة والمعنى، إنما من خير البريئة؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد تقول ما الملائكة منهم؟ الكلام أصلا ليس عن الملائكة، كلام من سورة البينة، ثم بعدها قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم الذين كفروا هم أولئك شر البرية. فليس في الملائكة شر حتى يخير بين هذا وهذا، فيظهر أن عموم البشر، وحقيقة لا حاجة لنا بهذه المسألة، عليكم أنفسكم. ولكن يعني هذا فقط يعني من نظري ودراسة الكتاب. فنحن الآن عند الإشفاق، فمتى يكون وهم من خشيته مشفقون؟ يعني لما قال تبارك اسمه المجيد وهم من خشيته مرتعبون، وهم من خشيته فزعون مثلا، قال وهم من خشيته مشفقون. هلا كما قلت لك في فارقة، متى تكون الخوف فارقا؟ إذا فارقت من خوفك، يعني خفت ففارقت محلي، فهذا فرق شيء. طيب الإشفاق متى يكون؟ إذا بدا على لونك، زي ما بيقولوا تغير لونه، فيقال للأحمر شفق شيء على اعتبار لونه، فيظهر أنه المشفق هو الذي تراه دون يتكلم ولا يفر ولا يفارق، فتعلم أنه ما يعني فيه شيء، يخشى شيئا. ما كيف عرفت؟ بدا عليه، لا ارتعد ولا فارق شيء، ولكنه أشفق. شو يعني؟ تغير لونه، هذا معلوم أخوان، شيخ أخوان شو يقولوا يعني خايفين. وهذا يعني القرآن مليء بهذه العلوم، يعني قال وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ باسرة. أغلب الناس يعلمون الناظرة، طب الباسرة عكسها. النظرة، نظرة النعيم اللي بيكون وجهه زي ما تقول عامة متفح مليان عليه العز والامتلاء والنعمة. الباسرة عكسها تماما، بيكون ضعفة وقل وشحبة وضع، عكس المعنى. فيقال في اللسان ابتسر إذا أخذ منها التقلل ابتسار، فالنظرة هذه من النعيم والعز، فالكلمات هذه تعلم هذا. فلما قال تبارك اسم الله وهم من خشيته مشفقون، بالتالي إذا رأيتهم إذا شاء الله في الآخرة ترى عليه أنه خائف، يعني في ناس يخشاك ويخافك ولكن لا يبدو عليه شيء حتى يشفق. فلما نقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، اسمع هذه خطرة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة شيء، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هل هاي صعبة؟ ليه؟ أأشفقتم يعني مبين عليكم، يعني لما قال لك هات صدقة بين على وجهك إنه أنت مش مرتاح، بين على لونك إنه أنت أخذت، لأنه بده يدفع. ما هو هذا الإنسان، وكان الإنسان قتورا، ان الانسان خلق هلوع، اذا مسه الشر جزوع، واذا مسه الخير منوع، وشرحنا هذا. فبالتالي لما قال أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فاذ لم تفعلوا، فهو لما قال تبارك اسمه أأشفقت، بالتالي مبين عليك. واضح اخواننا؟ متى تكون الخشية اشفاقا؟ متى تصير الخشية اشفاقا؟ اذا تغير لونك يا شيخ، واضح؟ انتقع لونك زي ما بيقولوا صفرة او حمرة، ما هو يعني بيقولوا راح لونه شيخ اخواننا من الخوف، راح لونه. ليش راح لونه؟ بيكون الدم كله هبط راح، فبصير يعني انتقل الى البياض بصة يعني الابيض. ودير بالك عند العرب الابيض والاحمر واحد، عند العرب تعاور يعني تبدل بين الابيض والاحمر، فتقول للاحمر ابيض وللابيض احمر، ولكن الاحمر احمر والابيض ابيض، ولكن هذين اللونين يتعاوران، يعني تستعير هذا عن هذا استعارة، انما الابيض ابيض والاحمر احمر. واضح؟ طيب قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هذه مهمة جدا، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. واضح ولا؟ تخصيص يا شيخ، تخصيص. وبعدين الجبال إذا قرأتها ستجد أنها مستقرات الأرض، يعني ثابت الأرض الجبل. فلما أراد الله نعم أراد أن يري موسى ما أراه قال انظر إلى الجبل إن استقر، لأن المستقرات في هذا، فهذا المستقر لا يستقر إذا تجلى له ربه. شايف؟ فالإشفاق أخواننا ظاهر الآيات على ما يبدو عليك، ولعل اللسان لعله يأذن أن الإشفاق التأخر، الإشفاق تأخر نرجع لورا. واضح؟ ايوه بصير يعني بصير يخبو يضعف، يعني بصير يتراجع، بصير يتراجع. فهذا يبدو عليك من اللون والهيئة والحركة، وهم من خشيته مشفقون انهم يعني لا تقدمون، وهم يعني وهذه هيبة عالية جدا يصير يرجع لورا. واضح؟ كذلك لما سأل الله الصدقات، فواضح انه بدا عليهم وبصير يعني يرجع لورا حتى لا يبقى في الصورة. السماوات والأرض أشفقنا منها، يبدو على السماوات والأرض لا يبدو لك، يبدو للذي خلق تبارك اسم الله. واضح بالتالي يا أخوانا التفريق في هذا الآن. الهلع ما هو الهلع للتذكرة؟ الهلع حضرت الدرس السابق، وقال الله إن الإنسان خلق هلوعا، الآن هي التفسير، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الهلع. الهلع جامع بين طرفين، بين جزعه وبين منعه، إنه هو يريد كل شيء له، حرصه وشحه وهذا، هذا كله هلع، يعني يشترك معه الخوف والطمع، كما قال عليه الصلاة والسلام شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. مصيبة يعني اللي بيشترك فيه هذا التنتين، جبان إلى حد خلع القلب وشحيح إلى حد الهلع. طيب في شيخ رابط بين هذا وذا؟ ايش يا شيخ؟ بين القلب الخالع او الجبن الخالع وال بين الشح والجبن. لا شك يعني هو شحه من جبنه، يعني بالعادة الانسان من شحه من جبنه على نفسه وعلى ماله وعلى هذا، فيصير شحيحا بنفسه وماله. والشح لا يكون فقط في المال، يعني مرات الشح ان تشفع لي او ان يعني تعينني في امر بدون مال، فتشح علي في نفسك بس مالا او نفسا. واط الشح جبنه اصلا يعني، يعني هو من جبنه شح. نعم والله اعلم. الان فبالتالي وصلنا، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم، وقلنا يعني ما احسن قول الله، فمن اتبع هداي، وما في من غير الله هدى. قل ان الهدى هدى الله، قل ان هدى الله هو الهدى. بالتالي وين الهدى؟ ما في هدى لله وهدى لغير الله ابدا. الهدى بلام العهد والتعريف اذا كان الهدى لمين بكون؟ شيخ اخوانا لله، ما في لغير الله. قل ان هدى الله هو الهدى، قل ان الهدى هدى الله، هذا ايتان، وهذا يعني هذه تتم هذه وتحصرها. بالتالي ما في هدى من غير الله. ويحسن لمن لم يحضر معنا درس الجمعة، مسألة مهمة يا اخواننا، في اخر سورة الحاقة ان الله قال فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم. وقلنا ان هذه الايات تهدم وتبطل القياس. ليه؟ لان الله قال فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم. فالدين والهدى الذي جاء به النبي وحيا من عند الله قول الرسول الكريم، سبق الله هذا العلم اللي هو يقول لك انه قول رسول، قال فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. في سورة اخرى قال فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني انتم لا تعلمون، انه لقرآن كريم. بالتالي هذا الكتاب من حيث لا تعلمون، واضح اخوان ماذا اردت؟ يعني لا تحيط بالله علما فلن تحيط بكلامه علما. فلما قال تبارك اسمه فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم، ثم جئت تقيس فلن تقيس الا على ما تدرك وتبصر. طيب وما لا تبصرون؟ وهذا الوحي جاء ابتداء من فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اسمع، قال الله وما هو بقول الشاعر. ليش ماله الشاعر؟ غاوي. وشرحنا الدرس الفرق يعني ما هو الغي. ولا بقول كاهن. طب مين الكاهن اخواننا؟ مع كل الاحترام للاخوة المؤمنين، انما القائس اخو الكاهن، كلاهما يتكهن. فالقائس عرضت له مسألة فتكهن عللها وامثالها وعكسها واضطرابها كما هم بيشتغلوا، ثم ضرب على رمله وحجره وخط فيه، فالناتج يفترض ان يكون كوحي الله. هذا الكاهن شو بيقول؟ لما الكاهن علمك الغيب، والغيب لمين؟ فلما الكاهن شارك ربه بالغيب، والقائس شارك ربه في الحكم والقضاء، وكلاهما يتكهن المسألة ويضرب فيها رملا وحجرا وودعا، شيخ اخواننا. فقال الله ولا بقول كاهن. اسمع قليلا ما تذكرون، يعني بدك تحسبها، واضح اخواننا؟ قليلا ما تذكرون. اسمع، ولو تقول علينا بعض الاقاوين، هذه تتمة الايات، لان القائس يا اخوانا متقول شامبة، لانه اصاب ان اصاب بالظن واخطأ، يعني هو هذا الاصل. لما حدثناكم بحديث ابي بكر لما عبر ابو بكر الرؤيا، والرؤيا كانت ايسر من القضاء في حلال او حرام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا. المهم من السؤال بما أصاب وما أخطأ؟ لا تعلم، بما تبصرون وما لا تبصرون، واضح. ثم أكدنا على هذا عجبا وإنكار أن القائسون القائلون بالظان أمرهم عجيب منكر. ليش أخوانا؟ لأن الوحي كلام الله تبارك اسم الله شيك أخوانا. وهذا كلام من؟ اسمع ماذا سأسميه لك. قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام خير والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني هو ما قال لك انه بيلزم لكلمات الله سبعة أبحر، لا، قال لك لو كان ما نفدت. بالتالي كم انقضى منها؟ لا تعلم. ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. في آخر الكهف قال تبارك اسم الله قل لو كان البحر إطلاقا أنو بحر؟ قال هناك سبعة أبحر. لما قال البحر بلام التعريف أنو؟ كل شق ماء عريض، البحر المطلق، كل اللي ترونه. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ففي قراءة لم تتواتر ولو جئنا بمثله مدادا حبه. فإذا من هذا كلامه؟ سمعين أخوانا. وبعدين دير بالك، يعني تلا عليك خلق خلق الله له لسانا وشفتين قد ندعك فتتكلم دهرا طويلة طرطن، إنما كم أصبت وكم أخطأ، كم من قولك كان حقا. إنما الله يقول الحق، فكل اللي سمعته من مداد كلماته لا يكتب فيه إلا الحق. شيك أخوانا واضح. هذا العلم الذي سمعت بعضه وهذا الكلم الذي سمعت بعضه لم يتكلم ربنا تبارك اسمه في أمور ومسائل ما حلالا أو حراما. فالقائس تكلم حيث لم يتكلم الله تبارك اسمه. يعني الله من هو بهذا العلم وهذا الكلم لم يتكلم فيها. فجاء الأخرس الأبكم وتكلم هو، ولا يا أخوانا؟ إذا الله ما تكلم فيها وهو من هو بإحاطة العلم والكلم ونبيه من هو ولم يتكلم، من أنت حتى تتكلم شيئا؟ هذا من عجب النفس وهذا من حبائل الشيطان. لما كبرت أنفسهم في نفوسهم قالوا أن الاجتهاد أخو الوحي. قال السمعاني من رجالات العلم قال إن الله أنزل الاجتهاد منزل الوحي بعد انقطاع الوحي. قال لي أحد الإخوة أنا أحد مع كل احترام المجاذيب كان في الأقصى، فقام رجل فقبل يد المجذوب، المجذوب هنا أنا بقول كناية، فسأله السائل قال بما قبل يدك؟ قال ثلاثة سواء، الرسول والنبي والعالم. سمعت أين جعلوا أنفسهم؟ هو يرى نفسه عالما ويرى نفسه مع النبي، يعني هو مش شايل على العصمة، هو يريد المكانة الرسالة والنبوة. لو أراد لقال ثلاثة معصومون الأنبياء والعلماء والرسل إذا أراد العصمة، ولكن مجعلهم سواء يريد المرتبة والدرجة. لاحظ، فقال الرسول والنبي والعالم. مصيبة يا شيخ، مصيبة. أحدهم وين أبو موسى اللي مرة أنت أركبت معاك في السيارة أنت وأبو يحيى وكان معاكم في السيارة؟ الرجل سافر معه سافر مع القائل دون أن أسميه، فقال رأيت من خلقه ما رأيت، يعني من بذاءة اللسان ومن سوء الخلق. واضح من اصحاب الكشف هذا يرى ما لا تبصرون. كاهن. نسأل الله العافية. انا ليه بخوفكم من هؤلاء؟ لان نبينا ذهب على مثلها، قال انما اخاف على امتي الائمة المضلين. واضح هذه من الضلال. شتان بين الانبياء وبين هؤلاء. يونس، تعرفون يونس عليه الصلاة والسلام؟ خير من كل علماء الارض من مبعثهم الى موتهم الا من الانبياء عليه الصلاة والسلام. وانا ما قلت هذا يعني تدنيا من قدره، ولكن الناس يشترون على يونس عليه السلام. طيب، فوصلنا عند فمن اتبع هداي. وهذه المجالس اصلا اقمناها لنفرق للناس بين حنطة الرب وتبني العلماء اصلا، وحنطته الهدى والتبن الضلالة. في عهد الاولين بني اسرائيل حيث بعث فيهم عيسى بن مريم، قال الله عنهم ان منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب. اسمع كيف دي يدخل تبنه، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا فكرك فقط في اليهود؟ قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن. أحد أكابر علماء هذا الدين ابن تيمية رحمه الله شهد على علماء الأمة بمثل ما يقول، قال كما كان فيهم أحبار يحرفون ويبدلون، فينا أحبار يحرفون ويبدلون. شوف الفرق، واضح أخواننا؟ ولكن يعني أنا انتبهت أنه دارسي الشريعة أخواننا أول ما يدرسوا، يعني أنت أول ما تدخل الجنة بإذن الله تلقمون لقمة أول ما تدخل. شو هو؟ زيادة كبد الحوت. ليش فكرك؟ الأصل في الجنة لهم فيها ما يدعون ما يتخيرون، بينما اشتركنا جميعا حال دخولنا بزيادة كبد الحوت. ليش؟ لا انت لا يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. زيادة الكبد للإبصار، زيادة كبد الحوت للمؤانسة. ما هو حوت زي الحوت اللي مع يونس، لأن الجنة انت لا تملك أن تعصي، ولكن الجنة نعيم ولا تدرك النعيم إذا لا ترى. فإذا أعطيت البصيرة في الجنة، لا لو أنا يعني أتيت بأعمى وأعطيت ملك الأرض وقلت له أنت الآن في قصر سياح، وبعدين أخذته شوي شوي وعدته في خيمة وقلت له نفس الكلام، ماذا يرى؟ ولا هو فاهم شيء. مش أنت بتقولوا العين اللي بتاكل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. واضح أخوان؟ ففي الجنة أول ما تدخل زيادة كبد الحوت. ولاحظ الحديث زيادة، طب ليه ما قال كبد الحوت؟ ليش الزيادة؟ دير بالك الحوت مربوط مع يونس عليه السلام، وفي قصة يونس في زيادة. للذين أحسنوا الحسنى، شو الزيادة؟ رؤيا الله. لاحظ، فأول ما تدخل الجنة بإذن الله تلقمون وتطعمون زيادة كبد الحوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال له اليهود إيش أول طعام أهل الجنة؟ قال بلام ونون. النون اللي هو الحوت، وهذا يعني زي إدامه، نفس اللي هو الإدام تبعه. هلا البلام ونون، تفصيل الحديث زيادة كبد الحوت. قول النبي عليه الصلاة والسلام. بس الآن صار واضح لأن الجنة كما يعطى أدنى أهل الجنة منزلة قال ينفذها بصرك. من وين هذا النفاذ؟ من الحوت مش هيك اخوانا؟ فواضح انه لما تدخلون الجنة اول شيء ينزع ما في صدوركم من غل وتطهرون بغدير بباب الجنة من العز اللي كنا فيه في مزبلة الارض مش هيك؟ واضرانها. احنا يعني كان ابونا ادم عليه السلام بما فيه بدت لهما سوءاتهما مش سوءتاهما سوءاتهما. قديش هدول السوءتان؟ سوءتان. طب اسمع سوءاتهما ثلاثة اربعة قد ما تقول صح. سوءات تشمل اي عدد قلت سوءات. فالالف الف سوءات. فهذول السوءات تكفاها باذن الله في غدير بباب الجنة وينزع ما في صدورهم من غل شيك. ثم لتتم عليك النعمة زيادة كبد الحوت. اتفقنا؟ بينما عند دارس الشريعة اول ما بدخلوا بدل زيادة كبد الحوت عشان يمشوا عدل اول شيء يعلم الله انني سمعته. قال احدهم قال اول ما ندرس احنا في كليات الشريعة احترام العلماء مش احترام الانبياء. لاحظ مش تبجيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام مش رفعة الصديقين مش احترام الصحابة رضي الله عنهم. سمعت شو واضح؟ انا شهدت مرة احدهم خمس مواد خمس مواد بلاش تسميها بلاش تعقدنا هلا. واحد منهم هذا استاذ او يعني رئيس كلية الشريعة في الازهر. شوف هالمرتبة كلية الشريعة في الازهر هو المسؤول. كان بيتكلم عن احد شيوخ العصر يعني مش بيتكلم عن ابي بكر ولا عن عمر بيتكلم عن القرضاوي. ها اسمع شو قال استاذ كلية الشريعة يعني يعلم الله اذا قال انه في تفاوت ما بصدق كلاهما سواء في العلم الا قليلة. شوف ماذا قال هذا القائل ذكر القرضاوي وقال وانا لا اساوي بجنبه قلامة ظفر. هذا كذب هذا كذب. اذا انت استاذ كلية الشريعة هل اما انه انت الى هذا القدر جاهل او انه هو اكبر من الصحابة. اذا انت استاذ كلية الشريعة تجيش قلامة ظفر عند من؟ والله لو قلت لك ده قول ابو بكر عمر احنا مع واحد من اهل العصر كيف على ايش اسين اسامة بقول لك شو بده يصير لانه اليوم قال للشيخ على امل ان تقال له بعد غد انه اذا اجى الولد وراه شو بيقول وانا لا اساوي عنده كلامة ظفر. سمعت انا بنت جاي تقدم قراءة للقرآن دارسة القرآن يمكن عمرها 10 سنين فتحكي عن نفسها فتقول البنت يعني 10 سنين يا شيخ متعرفش 10 سنين او 11 سنة صغير تتكلم بتنطع من اللسان وتشدق عجيب. يعني اللسان الفصيح له سبله وله منطقه بغير تشدق. فالجزالة لا تليق باعمارها فكانت تتنطع في المخرج. من وين جايبه؟ من شيوخها. اسمع ماذا قالت. قالت فلما اتممت الكتاب ويعني ولم تتم العاشرة قالت ذهب بي ابي فجعلني تحت اقدام العلماء. حدا فيكم سمع انه حدا فينا كان تحت قدم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ سمعناش. ما سمعناش انه حدا من الصحابة قال فجئت فارتميت تحت قدميه فألقوني بعد إسلامي تحت قدمي نبي الله عليه الصلاة والسلام. شيء موسى يجده النبي إذا انشقت القبور باطشا بقوائم العرش مش تحت أقدام جبريل وميكائيل ليش فاهم أنا شو هالمذلة للمؤمنين شو تحت أقدام الله مش فاهم يا أخي. ما حدا قالها والله والله قالها لي احد الناس انه يعني راجعني كارها انه انا بقول انه العلماء ما بيساووا غبرة في نعل النبي. فهو قال لي انه هذا صحيح بس هذه شتيمة لهم. ما انت قلت صحيح، ما انت قلت صحيح، هات لي على الموقف يقول لي انا لا اقبل. فان كان لا يقبل ليس من ناشر شيخ اخواننا. هل اذا النبي قال لهم انتم اكثر من هذا، هذا رحمته فيهم، انما احنا نعرف انه ما وصلنا اكثر من هذا لنبينا. هذا النبي لن تتقرب الى الله الا كما قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. كيف ترفعش صوتك عنده عليه الصلاة والسلام ولا على حكمه وقضائه عليه الصلاة والسلام. يعني جعل الله قضاء النبي قضاء الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما أتاكم الرسول فخذوه. شيخ أخوان، مين من العلماء يساوي هذه المرتبة؟ مين من المجتهدين؟ ما في شيء من هذا الكلام أبدا أخوان. طيب انت هل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يملك أن يبطل لنا فريضة؟ شو اللي أمرنا بالفرائض؟ فإذا جاءنا عليه الصلاة والسلام قال خلوا هذه الفريضة، من خالفه فقد عصى الله، صح ولا لا يا شيخ؟ طيب كل علماء الأمة والصحابة معهم يملكون أن يبطلوا سنة؟ شو يصير؟ لا يعني هم بغض النظر، يعني هل يطاوعوا على إبطال؟ لا يطاوع، سنة لا بيقدر من امره، ما بيقدرش يخرب عليها. فهلا تيجي تقول انه هذولا يقضون كما يقضي عليه الصلاة والسلام؟ لا ورب هذا البيت، حتى ينزل عيسى ابن مريم فيستبين الامر، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. لا ناتي على ولا هم يحزنون. هل في مشاركة بين الخوف والخشة والحزن؟ لا، انت تظن ان تسمع. قال الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظ ما قال لا هم يخافون ولا هم يحزنون، قال لا خوف ولا هم يحزنون. فلا خوف من غيرهم، يعني بكلنا احنا المؤمنين، ولمن يخاف علينا لا تخافوا عليهم، تخافوش عليهم. ويقول لنا نحن إننا لن نحزن، فالخوف لغيرنا، واضح إخواننا؟ وإذهاب الحزن عنا. فقالوا أهل الجنة إذا دخلوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إنما ما هو الحزن إخوان؟ نظرت في كتاب الله في الحزن، فوجدت أمرا، وكان يعني ليس من اليسير أن تقول ما هو الحزن أصلا يعني. ومعلش يعني اخوان، يعني حتى تطيب وتشفو من هذه اللي هي في كتب باعة، هاي الباعة مش اخوانا، يعني اذا صنفتها هيك تجي هذولا بيكون كتب انت حتى يعني تظن انه كله علم، لا ايش ولا في منه. يعني احد اشهر الكتب رحم الله ابن كثير الاجل العلماء وراء عملوا له الربع، اختصروا تفسيره للربع، التلت ارباع وين راح؟ يعني لو كلها خير نافع وين هاش؟ وبعدين لما كان العالم يقدم ويؤخر علامة انه يعني يلزم ولا يلزم، يلزم ولا يلزم، مش هيك يا اخوانا؟ طيب فاحدهم الان بفسر حتى تعرف يعني بما احتشت هذه الكتب. فمكتوب عن يعقوب ويوسف قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به. هلا لو انا قرأت اني لا يحزنني ان تذهبوا به، اخوكم ابو حمزة هو ذكروني اني لا يحزنني، دخلت انا واخونا ابو حمزة مرة مسجدا فصلينا ما شاء الله نصلي، ثم وقفت فاذا على الحائط وعليكم السلام ورقة منشورة للاحزاب والفرق اللي يعني افسدت اكثر مما نفعت، كاتبين هيك آية من آل عمران، اسمع شيخ، كاتبين آية تحتها مكتوب قال ابن كثير، يعني جايبين تفسير ابن كثير لهذه الآية. فقلت لأخي، قلت له قم ننظر، نقرأ الآية ونقرأ التفسير، يعني نشوف بما أتى هذا يعني الكتاب مما لا نعلم. فقام أخي فقرأ، يعلم الله، سألوه تعرفونه، قال الآية يعلم الله أوضح من التفسير، يعني الآية أوضح من التفسير يعلم الله. يمكن بقيت، إذا بقيت إنما كتبت وسجلت على من كتبها. الشاهد في الأمر إنه قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فلو أنا قرأت يا أخي قول يعقوب إني لا يحزنني أن تذهبوا به، عامة المؤمنين ما بقول لك اشرح لي شو يعني، لا شيء. ممكن يقول لي شو يعني صواع الملك، ممكن يقولوا لي شو يعني همت به، يعني شو المراد بالضبط، يعني هل كذا، هل ذهب إلى شيء، خلصوا نجية، تزرعون 7 سنين دأبة مثلا، الجب، يجي واحد يقول لي ما هو الجب، نعم، او يقول لي يعني ما الفرق بين الجب والبئر، شيء سؤال صحيح. انما اني لا يحزنني ان تذهبوا به، بدها تفسير فسرها، اسمع ماذا، حتى يعني لا تظن انك تعلم ولو ظننت انك تعلم، يعني بيقولوا قال لا يحزنني الحزن، يعني شيء يجده الرجل في نفسه. طبعا انت ما كنت تعلم هذا الكلام، كنت تعلم، لاحظ، واخاف ان تذهبوا به. هل هو ما فسر شو يعني اخاف، فسر يعني ان تذهبوا. انت كنت فاهم شو يعني ان تذهبوا به؟ هلا لما يصير يفسر هيك بتصير تشك في حالك يا شيخ، يعني مجرد ما هو انه كتب بتصير تقول يعني اعوذ بالله، الظاهر كنت فاهم انا، فلازم تستعين من ظنك انك كنت تفهم، لانه اصلا لو كان بيحترم عقلك ما بيكتب هذا الكلام شيء. يعني الان انتم جالسين يا شيخوان، فقلت لكم هذا اصبع، شو هذا، لمين بقول هذا اصبع، الا اذا اردت ان ابني على علم مشترك بيننا، يعني بقول هذا اصبع يعني تعلمون فسابني عليه، اما والله باعماركم وعلومكم اقول لكم هذا اصبع، فاهمين، شو فاهمين، يعني شو انا اقول، يعني الله تبارك اسمه في فصلت قال عن القرآن حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، مين هم، مشركو مكة، قال قوم يعلمون، ففي اقدار من اللسان يعلمها الكفر، شمس وقمر وشجر وابل، فتيجي تعلمني شو هذا، يعني يا اما انت لا تعلم يا اما انت يعني تؤذينا في انفسنا. طيب لا بدي اشرح شو يعني ان تذهبوا، شو يعني ان تذهبوا، تعرف ماذا قال، شو يعني ان تذهبوا، اسمع، قال ان تذهبوا اي ذهابكم به. قلكم يا اخوانا في علم اللسان قد علم كل من له مسكة علم باللسان أن تأويل ذهابكم به أن تذهبوا به، والعكس ليس صحيحا. يعني علماء العربية إذا قلت ذهاب الرجل بفسروها أن يذهب الرجل، من أن للمصدر المؤول وما بعده، فأصل ذهاب أن تفكك إلى أن تذهب، فإذا كانت مفككة كيف رديتها أنت على جميعها وجعلت الجامعة هو التفسير، ما كلهم بيقولوا الذهاب أصله أن تذهب، شيء الذهاب هو المصدر، ذهب يذهب، شيء ذهابا، شيء يا أخواننا. طيب المصدر هو اللي يفسر، مش تجيني المفسر ترد لي المصدر يا شيخ، بالناس بتفسر المصادر، ففسر أن تذهبوا يعني ذهابكم به يا شيخ. نفس المفسر قال لما إخوة يوسف ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخويه، آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك، شيك؟ قال إيش، اسمع قول من هذا، قال إني أخوك، مين اللي قال أن يوسف قال إني أنا أخوك، الله عالم الغيب والشهادة، صح ولا لا؟ طيب اسمع ماذا قال، ثم قال له، قبل ما تتكلم من وين أسير، من وين من وين، يعني بدي يقول لك ماذا أصر وشوش يوسف، من وين أشياء عن جد، الله من وين، قال له خليك الليل عندنا ورتب له الوضع، ومن وين أشياء، يعني هذا أنا أشياء. إليه، شو يعني آوى؟ أخذوا لحاله، كنت معايا شيخ، قالكم يوسف، قالكم نبيكم. بيقولون أن القول في القرآن بغير علم من أعمال الشيطان، صحيح يا شيخ، فذكروهم بأقوالهم.